قال العلماء سيادنا رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب من قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. يعني لا يذهب إلى بيته، لا يذهب إلى إذا جاء من سفر كان عليه الصلاة والسلام لا يذهب إلى بيته، فليأتي المسجد، مسجد القرية أو مسجد البلد الذي هو فيها الذي يسكنها، فيأتي فيصلي حتى الناس يروه فيخبرون أهله على أن فلان جاء، الرسول وصل. يعني حتى نحن نقتدي كذلك به، إذا جئنا مسافرين، إذا جئنا من سفر نبدأ في البلد بالمسجد حتى يرانا الناس فيذهبون، الناس يقولوا جاء والدكم، جاء كبيركم، جاء كذا، حتى يسير نعم البيت يستعدون للنظافة حتى لا يدخل الرجل إلى بيته ويجده على حالة ترثي نفسه لها. نعم، يتقي البيت نظيف، يتقي الزوج يحفظه نظيف، ويتقي البذور حقه نظيف، يفرح. أما إذا دخل يتركك كده قلبه ينكسر. نسأل الله أن الله يعلمنا، الرسول يعلمنا عليه الصلاة والسلام ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، يعني متفق على صحته، يعني رواه البخاري ورواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن الضحاك يعني أبا عاصم قال كان هذا السند حق مسلم، هذا سند مسلم. طيب. ها. وقال كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. ثم جلس فيه، يعني يجلس فيه مدة حتى أن يسامع، إذا سامع أهله فيخبرون بأن صاحب البيت قد حضر. نعم، إلى آخر. شوف، وأما بالليل الرسول لا هجم على بيته ليلا، كان يبيت برا، إذا جاء بالليل يبيت برا خارج البلد، ثم بعد ذلك يدخل البلد ويدخل الضحى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. كنت بسفر فقدم على الرسول، فلما قدم على الرسول يسلم على الرسول، فالرسول أراه الأفضل أنك تأتي المسجد أول وتصلي ركعتين ثم تأتيني بعد ذلك وتخاطبني. شوف الرسول عليه الصلاة ما قال لا أنا أفضل أكلمني أفضل، لا، بل أرشده إلى أن الإنسان إذا أتى بلده يذهب إلى المسجد الذي هو فيه، كان فيها مسجد مفتوح أو لا، يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يأتي لأصحابه. نعم. بهذا الإسناد قال محمد بن إسماعيل حدثنا محمد قال حدثنا واقيع عن شعبة عن محارب عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وقال معاذ عن شعبة فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. صرارا يعني معنى صرارا يعني أول القدوم، نحن نسمينا عندنا في هذا فلان سرورة، يعني أول ما جاء إلى هذه البلد، إذا ذهب إلى المدينة من أول لم يذهب نقول هذا سرورة، أو حج في أول حجه وقال هذا حج ضرورة. نعم. طيب. كتاب الصيد. قال الله سبحانه وتعالى. بعد الدرس. نعم. كتاب الصيد. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا. يعني واجب علينا أننا إذا فكنا الإحرام نصطاد. هذا الأمر للإباحة. ليس الأمر هذا للوجوب. لأن الأمر عندنا ينقسم كما عند الأصوليين ينقسم إلى أمر وجوب وإلى أمر مندوب وإلى أمر حلال. فإذا أتممتم من الحج فاصطادوا. يعني جائز لكم الاصطياد. ليس بواجب. لازم أنا أبلغ العمرة أبلغ الحج أروح البندق وأروح أصطاد الحمام. لا. هذا الوجوب هنا ليس بوجوب. إنما هو يحل لكم أن تصيدوا. نعم. والصيد ما كان حلالا ممتنعا لا مالك له. ما هو الصيد؟ الصيد هو الحلال الذي يصاد في خارج مكة في خارج حرم مكة من فوق الأعلام بعد الأعلام يصاد بشرط أن لا يكون ملك مالكه أحد. أما إذا كان مالكه أحد تقول هذا صيد؟ لا يجوز. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. يعني يفيدنا الله سبحانه وتعالى أننا إذا علمنا الكلاب لأن الكلاب كان العرب يعلموها لإيه؟ الاصطياد. ولها شروط مكتوبة في الفقه. لازم أنه يعتمد لما تأمره وينتهي لما تنهاه. نعم. ولا يأكل بشرط لا يأكل من الصيد. فإذا أكل منه هذا لا يجوز أنك تأكل منه لأنه صاده لنفسه. صاده الكلب لنفسه وشرطه أن يصيده لا لنفسه كما هو مقصود في كتب الفقه. نعم. طيب. قوله من الجوارح يعني الصوائد واحدتها جارحة. من الكلاب أو الطير الكبير الصقر هذا اللي. نعم. طيب. لأنها تجرح الصيد ولأنها تكسب. قال الله سبحانه وتعالى ويعلم ما جرحتم أي كسبتم. وقوله مكلبين ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يقلعكم بالليل. يقلعكم يحفظكم بالليل. تنامون بالليل. أنت تنام بالليل تربط ما تدري ربما يأتي أولى ويدخل في إذنك ربما يأتي دودة تدخل في إذنك ربما يأتي شيء يدخل في خصمك لكن من الحافظ؟ وهو يقلعكم بالليل يحفظكم بالليل من أن لا يأتيك شيء يدخل في خصمك لا يأتيك شيء يدخل في إذنك. إذنك مفتوحة. أي حيوان صغير يدخل في إذنك لكن من الحافظ الذي يمنعها؟ هو سبحانه وتعالى. هو الله يقلعكم بالليل ويعلم ما جرحتم ما كسبتم ما سويت كرجة بالنهار. أنت من فين جبت الفلوس؟ هل سويت كرجة ولا سرقته؟ يعلم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله مكلبين والمكلب الذي يسلط الكلاب على الصيد. حال كونكم مكلبين يعني تعلمون الكلاب كيف يصيدوا تعلمون الطير الكبير الصقر كيف يصيد. نعم. والذي يعلمها الذي يعلمها يسمى مكلب. نعم. يقال له مكلب ايضا والكلاب صاحب الكلاب. نعم. ويقال للصائد بها ايضا كلاب. ولذلك كان جد الرسول ابن كلاب في اجداد الرسول رجل كان يسمى قصي ابن كلاب. وهذا مو اسمه إنما كان له إذا خرج الصيد كانت عنده كلاب كثيرة يصيد بها الصيد فسمي كلاب لأنه كان يربي الكلاب. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل وإن أكل فلا تأكل. ليه؟ لأنه صاده لنفسه وأما إذا مسك وقتل الصيد نعم خلاص حلال بقتل الكلب أو بقتل الجارح الطير الكبير. فإذا صاده ووجدته مقتولا فتذبحه كله وإذا وجدته فيه حياة اذبحه وأما إذا وجدته قتله الصيد فهو حلال بقتله صار حلالا بشرط أن لا يأكل منه. نعم اللهم علمنا. وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. نعم وإذا فإنما أمسك على نفسه يعني فإنما أمسك لنفسه يعني ما صاد الصيد ومسكه إلا لأجل أن يأكله هو. نعم وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل. نعم فإنك لا تدري أيها قتل. نعم أيهم القاتل يعني أيهم الذي قتل كلبك أو كلب غيرك. نعم وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. نعم وإن وقع تعليم كيف من الرسول إذا وجدت على أنه هذا في أثر سهمك يعني مات بأثر سهمك الذي رميته فكل. نعم صحيح. وإن وقع في الماء فلا تأكل. نعم لأنه ربما يكون غرق بالماء ولم يصبه سهمه. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن الوليد بن شجاع السكوني عن علي بن مسهر عن عاصم قال الإمام رحمه الله هذا الحديث يتضمن. قال الإمام من هو الإمام صاحب الكتاب الشيخ أين هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد منها أن من أرسل كلبا على صيد فأخذه وقتله يكون حلالا وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والباز والصقر والعقاب ونحوها. الفهد والباز هذا حيوان مثل يعني قريب من الأسد والطير غير. نعم والشرط أن تكون الجارحة معلمة ولا يحل قتيل غير المعلم. نعم لابد أن تكون معلمين. نعم لما روي عن مجالد عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته باز هذا الطير الكبير. الباز هو الطير الكبير وأصغرها الصقر. الصقر هذا الذي يجعل بعد أخوانا أهل النجد يربونه للصيد. نعم ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه. قال الإمام والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط إذا أشلي اشتلى وإذا زجر انجرى. يعني إذا أرسلته وقلت له يعلم بالإشارة أو بكذا. نعم وإذا منعته يمتنع. نعم وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. يعلمه لازم أن يكون هذه الشروط الثلاثة أن يكون إذا أرسلته فهم وعلم وإذا منعته عن المراحي يمتنع وعلى أنه إذا أكل الصيد لا يأكل منه شيئا. نعم فإذا فعل ذلك مرارا وأقلها ثلاثة كان معلما يحل بعد ذلك وأقلها وأقل المرات التي يعلم بأنه قد تعلم ثلاث مرات. فإذا علمته وبعد ذلك فعل ما علمته ثلاث مرات خلاص هذا معلم. نعم كان معلما يحل بعد ذلك قتيله يحل بعد ذلك الصيد الذي قتله، الصيد الذي قتله. نعم. وقوله إذا أرسلت كلبك دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط. نعم. حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا. نعم. لازم أنك أنت ترسله. نعم. أجمعت الأمة عليه لقوله سبحانه وتعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما يذبح، أو في الصيد حالة ما ترسل الجارحة أو السهم. فلو ترك التسمية فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه حلال. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وقالوا المراد من ذكر اسم الله عز وجل ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل سواء ترك عامدا أو ناسيا، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. لابد بسم الله تشير إليه بأنه يذهب، تشير إليه تريه الصيد هكذا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. طيب. روي ذلك عن ابن سيرين والشعبي، وبه قال أبو ثور وداود. نعم. وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي إسحاق. ينظر إلى الراسل، ينظر إلى الشخص الراسل، إن كان مسلما يقبل منه، لأن المسلم إذا ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى، ربما يكون ناسيا. وأما إذا كان كافرا نسأل الله السلامة، لا بد من الإيه، لا بد يعني أن يذكر اسم الله. نعم. طيب. واحتج من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. وإنه الشيء الذي لا يذكر اسم الله عليه فسق، يعني لا يجوز. وهذا الظاهر، ولذلك أخذوا بظاهر الآيات. نعم. وتأول من لم يرها شرطا على أن المراد منهما ذكر عليه اسم غير الله، بدليل أنه قال وإنه لفسق. نعم. والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال تعالى في آخر السورة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله أو فسقا أهل لغير الله به. يعني العلماء عندهم بلا قسمين، بعضهم يقول على أنه الفسق وهو الذي لا يذكر اسم الله عليه، وبعضهم قال لا، إذا كان من المؤمن ومن كلمه هذا، فهذا المؤمن لو ذكر يذكر. نعم. طيب. واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. يعني الصحابة قالوا يا رسول الله، بعض الناس إسلامهم قريب، ما كانوا مسلمين أول والآن أسلموا قريبا، ويأتوننا بلحمان، يعني يأتوننا بلحم يبيعونه في السوق، ولا ندري أهم ذكروا اسم الله عليه او لم يذكر اسم الله، ماذا نفعل؟ انا جيت في السوق واشتريت لحم من هذا السوق، ما ادري، من الجزار 2 كيلو، هذا كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، 1 كيلو، انا ما ادري هو الجزار سمى الله عليه او لم يسمي. الرسول افهمه، قال انت سمي الله وكل، سمي الله انت وكل. نعم. قال اذكروا انتم اسم الله وكلوا. نعم. هذا حديث صحيح، ولو كانت التسمية شرطا للإباحة كان الشك في وجودها مانعا من أكلها. هذا الذي هذا الدليل من يقول على أن التسمية ليست بشرط، إنما هي أحسن، إنما هي أحسن ومؤكد أن الإنسان يسمي الله حتى أن الشيطان يبعد. نعم. كالشك في أصل الذبح، واتفقوا على حل ذبيحة أهل الكتاب، وقوله إن أكل فلا تأكل فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا كان حراما، واختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى تحريمه، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب عطاء وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وأصح قول الشافعي، ورخص فيه بعض أهل العلم وهو قول مالك، لما روي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. ويروى هذا أيضا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الجمهور قالوا لا، إذا أكل منه لا تأكل منه، لأنه اصطاد لنفسه، أخذوا بالقول الأول. نعم. وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة. نعم. وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي فقال يحرم ما أكل منه الكلب ولا يحرم ما أكل منه البازي. البازي الطائر الكبير. نعم. وهو اختيار المزني، لأن الكلب يعلم بترك الطعم والبازي يعلم بالطعم. نعم. فأكله لا يحرم الصيد. فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث أبي ثعلبة حمل النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم، ومن ذهب إلى تحريمه فأول قوله في حديث أبي ثعلبة فكل وإن أكل، يعني وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال. واختلف لكن إذا كان إيه إذا أكل منه والصيد لم يمت أكل رجله مثلا، وأنت جئت وجدت الصيد فيه روح، فأنت حلله بالسكين وكل. نعم. طيب. واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها أنها هل تحرم، ومنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل، ومنهم من لم يحرم إلا ما أكل منه. هذا هو الصحيح. نعم. طيب. فأما إذا شرب الدم فلا يحرم، قاله عطاء الأكثرون، وقوله إذا خالق كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتلنا فلا تأكل دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحبه فقتل أنه لا يحل. وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، مثل أن اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاة، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو سهما على صيد فأصابه وقتله أنه يكون حراما. وقتله قتله يعني السهم، وقتله يعني السهم فاعل السهم. نعم. وإن أرسل كل واحد سهما أو كلبا أصابه معا فحرام. إلا إذا يعلم، إذا كان علمنا على أنه هو المسلم، كلب المسلم الذي صاد. نعم. إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح وجارحة المجوسي غير المذبح فيكون حلالا. هذا إذا اختلطوا في إيه؟ إذا اجتمعوا على صيد واحد، إذا اجتمعوا على صيد واحد. نعم. لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده. لو اجتمع على ذبيحة على صيد مسلم ومجوسي، المجوسون أهل الكتاب مجوسي الذي يعبد الأصنام، نعم، الذي يعبدون غير الله، فالمسلم ذبح في الحلق وذاك ذبح في الرجل، نأكل ولا ما نأكل؟ نأكل، لأن المسلم ذبح في محل الذبح، ذبح في محل الذبح، وأما المجوسي ذبح في غير محل الذبح. نعم. ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه. وفي الحديث دليل على أنه إذا أرسل كلبا أو سهما على صيد فجرحه فغاب عنه ثم وجده ميتا وليس فيه إلا أثر جرحه أنه يحل. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إلا أن يجد فيه جراحة غيره أو يجده في ماء فلا يحل، لأنه لا يدرى أنه مات من فعله أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته، أو مات من الغرق في الماء أو غرقه الماء فأهلكه. نعم. وللشافعي فيه قولان، أحدهما هذا والقول الثاني أنه حرام. وقال عبد الله بن عباس، التفصيل أحسن. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كل ما أصنيت ودع ماء ميتا كل شيء يعني سميت الله فيه سبحانه وتعالى فكله. نعم. قوله وما أصنيت ما قتلته وأنت تراه، ما قتلته وأنت تراه يعني آلة الصيد سواء كان كلبا أو كان سهما، آلة الصيد تنقسم إلى قسمين، إما كلب أو طير أو سهم. نعم. وما أنميت ما غاب عنك مقتله. وقال مالك، إن وجده من يومه فحلال وإن بات فلا، فأما إذا كان سهمه أو كلبه أصاب مذبحه فهو حلال سواء وجده في ماء أو وجد فيه سهم غيره، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعده. ويروى في حديث عدي، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وهذا قول أهل العلم أن الكلب إذا أخذ صيدا أو رمي إليه فأدركته صاحبه حيا لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة، فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة أو غيره حتى مات فلا يحل. بقطع المذبح في الشاة وفي البقر، وأما في الإبل اللبة التي أسفل عند اليدين، هذه اليدين يد الجمل، هذه يسموها اللبة، ينحروا هكذا وينحروا كذا بفرجة الجمل لا ينحر إلا وهو واقف في هذه الإنسان ويضرب في اللبة، فإذا سقطت جنوبها بعد ذلك يطلقها ويخرج اللحم. وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود فأدركه والحياة فيه مستقرة فذبحه يحل، وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فلا يحل. نعم. شوف تفصيل جزاه الله خير، يعني إذا أرسلت صيدك ومسك الصيد فإن أوصله إلى أن قتله، نعم، فهذا حلال، وإنما أوصله إلى الموت ولم يمت فأدركته فأنت زكي، إلا أن يكون البعيد وصل إلى الممات فلا أصبح ميتا. نعم طيب. وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فلا يحل. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وأصل الزكاة تمام الشيء وبلوغه منتهاه. يقال ذكيت النار إذا أتممت إشعالها. قال أخبرنا ابن عبد القاهر. بس أقرأ يا جهر. أقرأ يا جهر. الرحمن الرحيم. قال شيخنا من باب الحج كم مرة قرأنا نحن عند المقصود باب باب الايه اول باب لما في وقت ما يسع حج ما يسع نعم. الباب الثالث في الحج، وهو معظم الكتاب، وفي آخره بيان أركان الحج وواجباته وسننه وآدابه مختصرة. الباب الرابع في العمرة. الباب الخامس في المقام بمكة، في المقام بمكة وطواف الوداع. وفيه جمل مستكثرات مما يتعلق بمكة والحرم والكعبة والمسجد وأحكامها. الباب السادس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالمدينة. الباب السابع فيما يجب على من ترك في حجه مأمورا به أو ارتكب محظورا. وفيه